لقيت قلبي قد عاصاني خياط القاس ظنوني زاهد بالقاس وغضوني والراقب دمع عيوني وانجرح بالدمع موني سنيني يوم فارقني ظنيني واضرم النار بكنيني ولا هايب في خفوقي خياط القاس ظنوني زاهد بالقاس وغضوني والراقب دمع عيوني وانجرح بالدمع والجفاه بروق لاحت سلوة الايام راحت جف دمي في عروقي داهم الشان روحي زادت بجوفي جروحي ثم غادت بالبوح روحي ناوي اهل الضيم سوقي اتبع لهات صوتي في المحبة فات فوتي والله ان البعد موتي بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحب العين فوقي مخلص الله في وعودي خانني جاحد عهودي وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هواها همها الموجع طواها ما لقت غيره دواها قلبي قد عاصاني يوم حكاني وجاني الحسايف في حناني والوفا فيني وذوقي يوم قلت انه حبيبي واعتبرته من نصيبي غاب رغم انه أتبع لهات صوتي في المحبة فات فوتي والله إن البعد موتي بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحبة